بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم على الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. ما زال الكلام متصلا حول ما فعله الشيطان الرجيم في عباد الله المكلفين، واستطاع أن يفتنهم عن حقيقة التوحيد ويزين لهم البدعة في ثوب الطاعة، وما يفعلوه عند القبور وعند المشاهد. وكما ذكرنا إخواني في اللقاء الماضي، إن الكلام عن هذا المصيد الذي سلكه الشيطان مع المكلفين يختلف عن أي مصيد آخر، لأن هذا الأمر يترتب عليه وقوع العبد عياذا بالله في الشرك، أما الأمور الأخرى أقصاها سيقع في بدعة أو يقع في معصية دون الشرك. فخطورة هذا المصيد أن العبد إن لم ينتبه إلى ما يفعله معه الشيطان وإلى شبهاته وإلى ما يلقيه إليه سيقع عياذا بالله في الشرك. فمن أجل هذا ركز الأئمة والعلماء على مدار السنين والأعوام في التحذير من هذا الأمر. خليكم معايا. تكلمنا في اللقاء الماضي وأتينا ببعض الفتاوى صدرت من أهل العلم المعتبرين نهجوا فيها نهج السلف، وأقروا ما قرره السلف، ونقلوا نفس الكلام الذي يدندن حوله جميعا، وهو كلام شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله، والشعار المرفوع: لا يجتمع قبر ومسجد في دين الإسلام. دول بتبوش مع بعض، قبر ومسجد ده يستحيل، وده كلام اللي سمعناه في اللقاء الماضي. قبل ما بكمل كلام الإمام ابن القيم في هذا الأمر، نسأل سؤال وسأله الإمام، بس كان هو في آخر الباب وأنا عجلته في أول الباب: ما الذي أوقع عباد القبور فيما وقعوا فيه؟ يعني إيه اللي خلاهم وصلوا للمرحلة دي؟ وكما تقدم معنا في لقاءات الماضية، قلنا كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على إيه؟ على التوحيد، وانساق الناس في عبادة القبور وفي الشركيات بالتدرج. طيب في الوقت الحاضر لما فتحت الديار المصرية، وخلوكم معايا في التسلسل التاريخي، لما فتحت الديار المصرية شأنها شأن بقي أي ديار كان بها وبها وبها. الله عز وجل قيض عمر بن العاص في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفعلا بدأوا يفتحون البلاد ويحملون البلاد على الجاد، شأنها شأن بقية الديار التابعة للخلافة الإسلامية. بعد ذلك بدأ الانحراف بالتدرج، يعني يستحيل يكون هو من يوم وليلة كده. ما الذي أوقع عباد القبور فيما أوقعه فيه؟ بصوا أخوانا، السبب الأولاني وأريد أن تعيروه أذانا صاغية، وإن كان قرع مسامعكم أكثر من مرة، ولكن شتان بين من تسمع فقط وبين أن تمعن النظر في السبب وأريد أن يؤثر السبب في سلوكك. كل العلماء يا أخواني اللي تعرضوا لهذه القضية وغيرها من القضايا في انحراف البشرية عن شريعة الله عز وجل سواء في التوحيد أو في أي نوع من أنواع الشريعة، أي سبب يصدروه في القمة وفي القائمة الجهل. الجهل هو ده السبب الرئيسي، الجهل بضع تحته ما تريد، الجهل بالحقيقة التي من أجلها بعث الله عز وجل النبيين والمرسلين، الجهل بحقيقة التوحيد، الجهل. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من رواية أنس قال صلى الله عليه وسلم: إذا تقارب الزمان يرفع العلم ويثبت الجهل ويفشو الزنا وتشرب الخمر. دي بيقول على بقى لوازم، العلم ارتفع، ايه اللي بداله؟ الجهل. طب وبعدين؟ خلاص زنا وخمر وكل ما تريد، يبقى الجهل. من اجل هذا اريد منك اخي الا يضيق صدرك بكثره تناولك لهذه الموضوعات وموضوعات الشريعه، واياك ان ياتيك الشيطان من مدخل يعني غريب. كفاية كلام في هذا الأمر الناس يستوعبوه. يا أخوانا احنا عاوزين نميز بين المعلومة كمعلومة وبين العلم كعلم، ركزوا في دي قوي. معلومة، الجماعة اللي بيدعوا إلى عبادة القبور وإلى الصلاة فيها وصدروا الكلام وقالوا أنها بالاستحباب، المعلومات تعرفها، هو عارفها وعارف أكثر منها، ولكن شتان بين أن تكون المعلومة في الذهن وبين أن يكون علم مؤصل له تأثير على سلوك العبد. فرق كبير جدا بالاثنين. انتوا فاكرين المثال اللي ضربه باستمرار؟ بقول لكم يا اخواننا، واحد دخل عند واحد ضيف، قال له ضيف، قال له اسمع، كوباية هي فيها سم زعاف، مجرد أن يأتي على طرف لسانك سنكبر عليك أربعة، وكوباية تانية دي ماء زمزم. يبقى عرف ولا معرفش؟ عرف، مد ايده على فاه الزم صلى عليه الظهر راح. يبقى عرف ولا معرفش؟ عرف، ولكن العلم ما اثر في السلوك. وديت المعلومات ده هي تجدها منتشره عند عامه الناس، قالنا كل الخبر طيب فين العلم بقى اللي اثر فيه؟ يبقى لكي يؤثر العلم في سلوك الرجل لا بد من كثره التكرار والإتيان بالأدلة والأدلة وبالنماذج وبالحكايات وبالأخبار وبالتحذير وبالترغيب وبالترهيب. طول ما الناس على المعصية وعلى البدعة إياك أن تكل أو تمل، ما بطلش عليه. على الجانب الآخر أهل الضلال مسكتين، ما هو لو سكتوا وإحنا بنتكلم صح الأمور إن شاء الله يعني ستنحرف إلى الصواب، بس بعد فترة. ولكن انت عمال تتكلم وهو بيتكلم ضد كلامك، انت بتمل ايه؟ انت وراك شغل كتير، انا عاوز اتكلم في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، واتكلمت في الموضوع ده كتير. طب ما هو لسه القوم كما هم عليه، كما هم عليه. يعني الى الان بتجد كثيرا مما يفعل عند القبور، يعني انت في نفسك تتعجب كيف يصدر هذا من عاقل فضلا عن مسلم. يعني لو جبنا واحد كده هو ادمي وعنده عقل اعمل كده يقول لك لا ما اعملهوش بغض النظر عن اعتقاد، فكيف يصدر من مسلم ويزعم انه عقل؟ يبقى يا اخوانا من قضيه انتشار الجهل دي من اخطر الامور. لذلك ما عصي الله عز وجل بذنب اقبح من الجهل، مفيش، لان بمجرد ما يجهل العبد يقع. يبقى السبب الاولاني الجهل، علاجه ننشر العلم، ما بطلش اسمع كلامي، ما بطلش ومتملش ولا تكلم، واعلم ان هذا الامر مسؤوليه على عاتقك، فلا بد ان تكون اهلا لهذه المسؤوليه. وخد بالك، مش لما نقول المسؤوليه ان الدين مسؤوليه علينا احنا كده بنتفضل على الدين، لا والله، لله الفضل عز وجل والمنه، يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم. فكون أن الله عز وجل يلهمك ويرشدك ويوفقك إلى العمل الديني ده نعمة كبيرة، فضل يستوجب الشكر، فلا بد أن تسعى جاهدا لهذا الأمر. يبقى مسألة الجهل. الأمر الثاني بعض الشبهات التي تلقى. ودي أخطر حاجة بقى. وعاوزك تلاحظ حاجة دايما، الشبهة ما بتنتشرش إلا مع انتشار الجهل. جهل انتشر وبقى يعني ظلام دامس، يطلع واحد من الوسط ويطلع لك شبهة. الشبهة بقى متمثلة إما أن تتمثل في حديث ضعيف مكذوب، إذا أعيتكم القبور، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بالقبور أو بأصحاب القبور، إذا أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه أو شفاه. ويقوموا مألفين حكاية كده هقولها لك. الحكاية دي سمعتها من بعض الناس ويعني قال لي لا ده هو ده الدين، واللي يعتقد غير كده بغلطان. حكاية ساذجة لأبعد الحدود، يعني أنا هقولها وأنا مستحي من سذاجتها ومن ركاكتها، ولكنها منتشرة. اللي هي تحت بند إيه؟ إذا أحسن أحدكم الظن بحجر شفاه أو نفع، ده على طول تنتشر الشبهة هذه ويغلفوها بقى بكم حكاية وكم وقع وكلام من ده كله، تبدأ تنتشر عملية. يحكى إن لقمان الحكيم في عهده رجل اسمه بئيرت، واخد بالك؟ وكان بئيرت ده طبيب حافظ ولقمان الحكيم برضو زيه، فكانوا يتنافسون في يعني شفاء الأمراض واختراع الأدوية إلى غير ذلك. فقدر ربنا عز وجل ابتلي بئيرت بمرض عضال وأعياه أن يجد له علاج، ما لقاش، فشيع للقمان. لقمان قعد يفكر في المرض وقال لزوجته إيه تبعد عليه بعد أسبوعين ثلاثة، ورحلته بعد أسبوعين ثلاثة، قال لها اسمعي وانت رحاله أي كلمة يقولها اعرفي هي دي العلاج. فقالت له يا لقمان بئيرة وصل لحالة كذا، وتشرح له الحالة عشان يصف العلاج. فبئيرة خدوا بالك لقمان أيقن أن بئيرة ليس له علاج ولا دواء كده، هي إيه يومين ورايح. فوقف متحسرا آسفا نادما على ما حدث لبئيرة وقال مات بئيرة وما ألفت له دواء. كويس كده، مات إيه بئيرة وما ألفت له دواء. قامت الست مطرحة قالت لها قال لك قالت له قالت لي قالت له قال لي مات بئيرة وما ألفت له دواء. قال لها هات شوية لفت وحط فيهم شوية مية وأنا هخف. وفعلا شرب اللفت بالمية وشفاه الله، خلاص هو ده. طبعا قصة زي ديت بالسذاجة وبالركاكة ديت لما يسمع ناس يقول فعلا إذا اعتقدت في حجر شفاك، يبقى جهل انتشر. بعد ذلك شبهات تلقى متمثلة في نصوص ضعيفة غير صحيحة ومكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده يا اخوانا بنقول لكم وبنركز وبنكرر إياك ثم إياك، بقولها لك هو وبلزم نفسي بها أنا أول واحد، وبقول لوالد وبقول لأحمد وبقول لكل واحد وبقول لشيخ زكريا أي واحد. إن حدثك أي إنسان باستثناء طبعا سماحة الشيخ ابن عرفات ومن هم على شكلته، لأن دول مختصين، أنا بقول الناس اللي مش مختصين، كلام واضح إزاي؟ اللي مش مختص في علم الحديث. لكن لو ابن عرفات قال لك قال رسول الله ما تردش وراه، لأن ده أهل اختصاص، خبرة. كذلك لو ابن العدوي أو فلان أو فلان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر من أمثاله. بقول لك هو إياك ثم إياك أن تسمع رجلا يسند حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن تتحقق من صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده من أخطر الأمور التي تنتشر. بقول لك إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممكن ما تسمعش واحد يعلقه في يافطه تحت رواه البخاري انت وعليه نقابة ما عليهوش نقابة. وكذلك في كثير من الرسول يبقى حذاري من اجل هذا. انا بقول الكلام ده الزم نفسك اولا، الزم نفسك لان انت دلوقتي بتمثل وجهه دينيه وبتدعو الناس للدين، فالزم نفسك. والزم من يقول، وإن سببت له إحراجا فعن ضمنتنا إحرجه مهمكش حتى لا يعد لمثلها. ده دين، لأن من أخطر الأشياء اللي هي بتشغب على العقيدة الصحيحة وعلى التوحيد الحق مسألة الأحاديث الضعيفة والأحاديث المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تيجي تتكلم أقول لك هذا النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص أنت تقول له النبي ما قال شيء، يقول لك ده كذب النبي ويبدأ بقى يعمل لك شغلان. لكن لو إحنا أحكمنا الأمر من أوله يبقى لابد أن نراعي هذا، يبقى إثارة الشبهات متمثلة في بعض، يبدأ بقى يحكي لك شوية حكم يقول لك ده أنا فلان الفلاني، والكلام ده تجده منتشر في القرى بكثرة، كنا عند القبر الفلاني ودعينا ما خلصناش دعاء، وإذا بالخير ينزل من كل حدب وصوب. طيب أنت في هذه الحالة لا تكذبه في مقال، وعاوزك تلاحظ دي كويس بالذات في عامة الناس، تيجي تتكلم معاه في القبور يقول لك يا أخي إزاي ده، أنا كان عندي أكرمك الله البهيمة بتاعتي مريضة والجمل تعبان والواد ما بيشوفش وما بيتكلمش والكلام ده، ورحت يا دوب الدعين وانا هناك اتصل عليا على المحمول اقول له ما تكملش دعاء الواد ما يكون استعان. ما تكذبوش فيما حدث لان محتمل ان يكون حدث. خد بالكم دي يا اخوان، زي بالظبط زي ايه، انت قاعد بقى الناس متوسمين فيك الخير وجي واحد قال لك والله يا سيدنا فيه رؤيه شفتها، قلت له يا عم انا ضعت مزجاه في الرؤيه ما اعرفش، اقول لك لا ده ما فيش احسن منك، شفت ابويا وامي وقعد يرصلك، اياك ان تكذبه في رؤياه لانه هو شاف فعلا وبيتكلم. ولكن ان كانت الرؤيا طبعا انت على حد علمك من الشيطان فانت عاوز تفهمه الامر بشيء من الرفق ما تكذبوش. ولكن اقول له اخي الفاضل باختصار شديد عاوزين نثبت انا وانت ان الرجل اللي جرى ده ابوك يا عم ابويا والله حتى بعين واحده انا عارفه وكذا وكذا ويبدأ يوصف لك فيه، قل له ما اختلفناش ولكن عاوزين يقين، أليس هناك احتمال أن يكون الشيطان والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، من رأني في الرؤيا فكأنما رأي فإن الشيطان ليتمثل بي، يبقى بالراحة تكون. كذلك إخواننا في قضية استجابة الدعاء عند القبر، هذا بيحصل وممكن واحد لأن أنا من قرية بالأشياء، بس الحمد لله اندثرت أيام زمان بتجينا أشياء عجيبة الواحد يقف في منتهى الحرج ولا تستطيع أن تكذب باختصار في الكلمة ورد غطاها. من أصول أهل السنة ومن أصول كل العقلاء إجابة الدعاء ليست دليلا على رضا الله عز وجل عن العبد، وإلا ده استجاب لإبليس حطه في المزنة ده، قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك أو فإنك من المنظرين، تقول له إبليس دعا وربنا استجاب، يبقى ربنا رضى عن إبليس؟ يقول لك لا يا أخوانا زي إبليس مش زيه، بس ده أصل أنت بتقوله طالما أن الله عز وجل استجاب لي عند هذا المكان يبقى المكان ده خلاص كلام مجرب، ده أبويا دعا وأم دعت والناس بحالها دعوا فاستجاب، يبقى ما دعيش ليه؟ قول له لا أبدا، ليس إجابة الدعاء دليل على رضا الله سبحانه وتعالى، فقد استجاب ربنا عز وجل لشر خلق الله، أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. يبقى يا أخوانا مسألة الشبهات التي تلقى لابد أن نراعيها، وعاوزكم يا أخوانا دايما تحكموا أمركم في الأمور الشرعية والعلمية، احكم أمرك. مسألة الوعظ والزعية والهيصة عاوزك بقى تعدها شوية، تعدى الكلام ده شوية أخبرك، لأن دلوقتي الدسائس والمؤامرات والشبه خطيرة. ما ضر ما ضر مثلا الشيخ زكريا عنده خطبة ولا الواد وليد ولا أي حد عنده خطبة وبيخطب في موضوع معين، ما ضر في وسط الخطبة كده يكون يجيب شبهة متعلقة بالموضوع بتاعه ويطرحها ويرد عليها رد علمي صرف، بس احذر أن تتقن إلقاء الشبهة ولا تتقن الرد، كده بقى نصبتك سود، لأن ممكن يسمع الرجل إلى الشبهة ويحسن السماع ولا يتقن سماع الرد. لذلك دائما الشبهة إلقيها كده مظلمة، أما الرد خلي منور معايا أخوانا كده. يبقى الأمر الثاني الذي يوقع كثيرا من عباد القبور فيما هم فيه من ضلال كثرت الشبهات اللي هي متمثلة في أحاديث مكذوبة وحكايات ووقائع وأحداث. الأمر الثالث وهو من أخطرها رؤوس الضلالة، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، بعدين قمت يومين مش فاكر كنت في اي بلد. المهم انا واحد بيسالني دخل معايا في مكان اللي خلصت منه المحاضره وقاعد فدخل لو سمحت يا شيخ سالته اتفضل اسال. فبدا يعد لي اسماء كل اللي عندهم يا اخواننا امام اسمائهم القاب كثيره من حملة اعلى الشهادات او ممن هو دونها وممن يشغلون المناصب العاليه. طب قلت له مالهم؟ قال لي فلان الفلاني عارفه؟ قلت له اسمع عنه. قال لي مولد ابوه بقى له 4 ايام منصوب وقاعد فيه. وفلان الفلاني قلت له عارفه؟ قال لي مولد فلان بيروح فيه. وهكذا. واخدين بالكم؟ دولت بقى رؤوس الضلال. علشان كده انا عاوزك ارجو يا اخوانا تاخذوا الكلام مأخذ الجد. عاوزك وانت في خطبك ودروسك يكون لك منهج او حاجه في دماغك عاوز توصله. وانت فكر لما اجي بكلمك عن عباده القبور والكلام ده، انا في حاجه عماله الف وادور حواليها وعاوز اوصلها لك. برضو كذلك وانت بتتكلم وانت بتعظ وبتنصح او حتى بتتكلم مع الناس في جلسه، اريد ان يكون لك هدفا واضحا تدور حوله حتى توصله الى الناس. عارفين يا اخواننا من جمله اهداف كتيره، ويا ريت الكلام ده يكون مكتوب عندك. انا راجل داعي، انا راجل امام، واخد بالك؟ انا ليا هدف معين. يعني من اعجب او من الاشياء اللي عجبتني كنت في محاضره في ناحيه الشرقيه كده، فوجدت اماما متقنا ماشي بمنهج معين. ويا ريت الواد ده يعمله. ماشي بمنهج ايه؟ في الصلوات الجهريه قل ان يقرا بروايه حفص. قل ان يقرا بروايه حفص، قليل قوي. وقبل ما يصلي ايها المصلون سيقرا الامام بروايه الدوري السوسي، الكلام ده كله. دي بدا علم عاوزين ننشره. لازم ننتشر. برضه انا ليه هدف معين. انا عاوزكم يا اخواننا ترسخوا في قلوب العام هدف ايه؟ ان مفيش حد معصوم من الخطيئة. تعرف ترسخ المبدأ ده في قلوب الناس؟ ده مش سهل، خد بالك. مش سهل. ده انا عندنا وعند واحد زي الشيخ زكريا نشيل جبل عتاقه اهون من ده. لان معنى بقول لك رسخ في قلوب الناس ان فلان ده مين؟ ده على السد. عاوزك ترسخ في قلوب العامة ان هو غير معصوم، ممكن يخطأ ويزل، ومع خطئه وزلله قدره معروف ومنزلته مصانة، ولا نحط من قدر ولا نقلل من شأن، بس ممكن يغلط. تعرف ترسخ دي؟ يا ريت يا اخوانا، يا ليتنا نستطيع هذا. رسخ في قلوب ناس ومش على الدوام يا اخوانا. اصل لما ترسخ في دي تقول له اه اتفقنا اتفقنا، يعني ممكن اي واحد يغلط. طب اعرف خطأه ازاي؟ اعرف خطأه ازاي؟ انا بقول اه هو سلم معايا وبصم بالعشر ان هو ممكن يغلط. طب ماشي يا سيدي بتغلطه؟ ايوه بغلطه. طب اعرف غلطه ازاي؟ انت تحكم عليه؟ تقول له لا مش انا، عمر ما احكم عليه، انا اقدر احكم عليه. طب الشيخ ابن باز بتاعك؟ ولا سمحت الوالد. امال مين؟ ده انا هجيب الشافعي واحمد يحكموا عليه. يقوم يقطع يخلع. خدوا بالكم، وعاوزك تخاطب عامة القوم بما يتناسب معه. معايا يا اخوانا؟ يبقى انا عندي اعتقاد معين عاوز ارسخه فيه. فعلى يعني على سبيل المثال، اولا كل الكلام ده والله يا اخوانا ما في دماغي. يعني انا الماده العلميه محضرها عشان اخلص الباب عشان اقوم اشوف مصالحي، ولكن هي اشياء يعني جالت لعل فيها الخير. الامام الذهبي عليه رحمه الله ذكر قصه عجيبه عن الامام الكسائي، والكسائي ده صاحب قراءه، نقلها عن الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. ديت وقع حدثت تعرفوا وتعرف عامة الناس ان اي واحد ممكن يغلط مهما على كعبه وارتفع قدره، وممكن يخطأ خطأ لا يخطأه صبي. الكسائي بيقول ايه؟ دخلت على الخليفة المأمون وهو امير المؤمنين فصليت به اماما. الكسائي صاحب قراءة. عارف يعني صاحب قراءة؟ يعني صاحب قراءة. يقول فبدأت أصلي وأقرأ وأعجبت بقراءتي. لا كده كأنه بيقرأ من مصحف والحروف خارجة كويسة والأحكام مظبوطة، يعني مسألة محكومة ربنا موفق فيها. يقول فقرأت فأعجبت في قراءتي فأخطأت والله خطأ ما يخطأه صبي، قلت لعلهم يرجعين. تخيل دي. طب يا اقع في متشابه ولا اقع؟ لا لعلهم يرى. ما جيش خالص. شوف بقى الادب العالي عند امير المؤمنين هارون الرشيد، يقول: فلما انتهينا قال: يا امام، قراءه من هذه؟ هنا بقى ما ايه، ما تاخذش العزه بالاسم، هو مش عارف حاجه. لو قلت له قراءه زيد بن عمرو هيقول لك امين وما يعرفش، فخليك برضه محترم واعترف بقى: قراءه من هذه؟ قال: ايها الامير، قد يعصر الجواد. قال: اما هذه فنعم. خلاص، واقفل على الموضوع واردب. يبقى عاوزك ترسخ في قلوب الناس مساله ان اي واحد ممكن يزيد. ويا ليتك. ولكن ارجو اخواننا، لما تيجي تعرض قضيه ان الواحد ممكن يخطئ، عاوزك تعرضها بشيء من التحفظ في الالفاظ، وشيء من اطفاء المهابه على من اخطا. يا تقولش يا احمد بن حنبل ما مش عارف ايه، لا كده عيب، عيب كبير. لابد ان تمكن الامام وترفع قدره، ومع علو قدره وسمو منزلته لعل الدليل لم يسره فافتى بكذا. يوم يعني يظهر على نبرة كلامك الادب العالي، ومع ذلك ما لم نقلل من شأن الرجل امام الناس. يبقى لما هو يرسخ في قلوب الناس، انت خلاص رسخت وعرفت ان هو بيغلط. انا موافق معاك، ما انت خلاص، لان من اتخاذ اهل السنه والجماعه ومن اصول اهل السنه والجماعه في التلقي والاستدلال لا معصوم عندهم الا النبي صلى الله عليه وسلم. بس لسه سؤال قائم لم تتم الاجابه عليه، وهو: عرفت ازاي ان هو غلط؟ واخد بالك؟ عرفت ازاي ان هو؟ اقول له: يا عم انا عندي مقياس محك بقيس عليه تصرفات كل البشر من اول سيدنا ابو بكر لحد اللي وانت نازل. المقياس ده ما بيردش حد، ولا يميل لقرابة قريب ولا لبعد بعيد، وهو قول أهل السنة والجماعة: لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. أنا بقول لك باخد كلامه، كلام مين؟ كلام الرجل ده اللي انت بتحبه وبتبجله وعاوز تلبس العلم بتاعته. بقول لك كلامه خدته وحطته على المقياس ده، لقيته مش متفق مع المقياس بأي وجه من الأوجه. لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. انتوا معايا يا اخواني في الكلام ده ولا لا؟ يبقى لازم أرسخ وأنا بدعو. يقول لي هدف، مش قضية ان انا ارقق قلوب الناس واقول لهم يا اخوانا استعدوا لرمضان ونعيط شوية ومش عارف. لا، ده انا عاوز ارسخ في قلوبهم اصول معينة، عشان انا مانيش عايش. خلاص، ده انت بعد الاربعين لم عزويلك، وصلت الخمسين انت لسه عندك امل؟ فلا بد ان يكون هناك طبقة اخرى وناس يحملون هم الدين. فقضية بقى الهيصة والوعظ والاسابيع الثقافيه وهات فلان وهات علان، عاوزك تتعلم اللي فات، تعلم اللي فات شويه عن كده وفوق، وانتبه قبل فوات الاوان. اعدائنا يعملون ليل نهار، تيجي وقت تيجي اي شيء بدعه تجد يعني يهيئ لها ويعد لها اعدادا ليس له نظير في كل البدع، خاصه اللي هي خاصه بالقبور بالذات. يعني ليه؟ لان ده توحيد. توحيد يعني ايه؟ يعني عاوز اقعد في الشرك. يعني ايه؟ يعني كده خلاص انت معاش هيك لازم. انت الغايه التي خلقت من اجلها عطلتها، يعني اصبحت عضو خامل، شيلك هو الصح. يبقى لابد ان نراعي ده كويس. اما احنا بقى نقعد ننفعل ونعمل والكلام ده، لا. عاوزكم يا اخوانا يكون لكم هدف في حياتكم، هدف في خطط، في خطتك، في دراستك، في وعظك. تقعد مع واحد تحط في دماغك انا عاوز ازحزح دماغه عن حاجه معينه. انت عارف بقول لك الاصل ده اللي هو اثبات ان كل الناس يعتريهم الخطا. لا يا اخوانا، انا باصل في كل مجلس بقالي 20 سنه ولن امل، لن امل، وبجيب ادله وبراهين، وتلاقي الماده العلميه عندي في الموضوع دوت جاهزه وحاضره. ليه بتكلم في كتير؟ لانه ده الاصل. لان على طول اصل ممكن بتكلم في قضيه معينه واحد ما يعرفنيش. انت مين؟ انت لحيتك بيضه عملت زعق كله بيزعق، ولكن بقى ما فيش اسمك، ما فيش قدام ولا لقب. لا لا فلان العلاني، فلازم ارسخ ديت فيه اقول له فلان العلاني ده نعله على دماغنا من فوق، ولكن هو بما حصله من القاب ومؤهلات وكذا وكذا ما خرج عن نطاق البشريه ولا خرج؟ يقول لي لا ما خرجش. اقول له امين. طيب ممكن يغلط ولا ما يغلطش؟ اقول لك لا صعب يغلط. لا مش صعب، ما هو معنى ما يغلطش يبقى معناها معصوم، يبقى بقى زي سيدنا النبي. تقبل يكون زي سيدنا النبي؟ يقول لك لا ما بقى، يبقى ارجع تاني. واضح يا اخوانا الامور دي؟ أروى أن تراعوا هذا. يبقى الأمور التي أوقعت عباد القبور فيما وقعوا فيه متمثلة في الجهل، في الشبهات، عبارة عن حديث ضعيفة غير صحيح غير صحيح بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض الحكاوى أو بعض الوقائع والأحداث. بعد ذلك رؤوس الضلالة، رؤوس الضلالة، ودول بقى النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منهم. والحديث طبعا لا يخفى عليكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. معايا اخونا؟ اتفضل. ايش ده؟ عشان اقول لك عندنا محاضره في دقدوس هنقضيها جري على السكك. اي أيوة والله يا اخونا لازم بيجي دقدوس، وده كله كلام والله، بذل الجهد والوقت بدون اي فائده. ولكن يقول لك لازم الرئيس قالك تروح. حاضر يا رئيس، ما شغال عنه. معايا اخونا كده؟ انتوا مستوعبين انا عاوز اقول ايه ولا في اشكال؟ طيب الامام ابن القيم في الباب اللي احنا بنتكلم فيه قال: ومن حرص الشريعه على حمايه جانب التوحيد حرم علينا النبي صلى الله عليه وسلم ان نتخذ القبور عيدا. عيدا ما ينفعش. والعيد ما قصد اعتياده ومجيئه زمانا ومكانا، هذا معنى العيد. فالشرع نهى على كده، ما قصد زمانا زي عيد الفطر والعطية اللي هو بالزمان، والمكان كما ثبت في سنن ابي داود بسند حسن، نص على ذلك الالباني في صحيح الجامع من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه انه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: اني نظرت ان انحر ابلا ببوانا. اه يا ويل لو شفتك يا وليد انت ولا زكريا بتقولوا حديث من غير ما تقول من الصحاح ولا حسن. الويل لك. تبقى ده هرفع الموضوع اللي سمحت الشيخ على طول. تصرف معه. لانك صمت مع جانب. ما الشيخ دبح نفسه وربنا ادعوا له يا اخواننا ربنا يعافيه ويشفيه. نسال الله ان يعافيه ويشفيه ويبرئه من كل سقم من عرفات. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ثابت بن ضحاك: رسول اني نظرت ان انحر ابلا ببوانا مكان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: افيها صنم من اصنام الجاهليه؟ قال: لا. قال: أفيها عيد من أعيادهم حتى لو أيام زمان؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. خد بالك بقى من استدلاله. فلو أن فيها شيئا من هذا ما ينفعش، وعطل على طول. قال: لا. طب يا عم ده القبر بعيد وبعيد عن الجامع، بس ما زال الاسم باسم الولي. طب ما العلة موجودة زي ما هي. كنت فين بصلي؟ في مسجد سيدي فلان. العلة موجودة زي ما هي، يعني هنقولها نتسامح ونقول الصلاه صحيحه طالما ان القبر بعيد، ولكن ما زالت عله التحريم مولوده للكراهه التعلميه او اقل شيء كده. انت لسه ما قفلت الباب وما زال الباب مفتوح، ودي مشكله. اني نظرت ان انحر ابلا ببوانا مكان، عاوز ابل مكان معين هروح انحر فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: بس نسال بقى نشوف فيه صنم من اصنامهم ممن يعبد؟ قال له: لا. طب في عيد من عيدهم؟ قال: لا. قال: اوفي بنذرك. ثبت في سنن ابي داود الحديث الصحيح ايضا صححه الشيخ ناصر وصححه الامام الشيخ احمد شاكر في مسلم تعليقيه على المسلم من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، ولا تجعلوا قبري عيدا. عيدا نهي التحريم. يقول ابن تيميه عليه رحمه الله: وبالاتفاق قبر النبي صلى الله عليه وسلم أطهر بقعة على وجه الأرض ومن أعظم القبور، فإنه يعني اتخاذه عيدا فغيره من باب أولى. فغيره من باب أولى. يبقى أطهر البقاع وأطهر القبور وأطهر الأجساد ما تروحش عنده عيد، يبقى غيره من باب أولى. يعني عارف لو لم ترد أدلة إلا هذا الدليل. ولكن يا إخواننا هو ده الإشكال الكبير. الهوى إذا استحكم من قلب رجل لن يجد فيه قرآن مع القرآن، ما هي نصوص واضحة. ممكن عامة الناس لما تقول يا اختي لما تيجي تتناقش معها في القضية وتجيب له الأدلة يقول لك الكلام بتاعكم مقنع وأدلة صحيحة، أمال الناس دي الأدلة رايحت فين؟ قول له بس هي القضية قضية هوى، من صاع للحق. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. اشتد غضب الله على من اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مسجد، والنهي هذا للتحريم. وخد بالك استجاب الله عز وجل دعوة نبي فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بدون دعوة، مستجابة دعوة النبي مستجابة. لذلك يا اخوانا تعالى انت كده بنظرة سريعة خلاها سطحية بلاش عميقة، لما فتح هذا الباب وفتحه دعاة البدعة وبدأوا يقول لك بس أهم حاجة قلبك يكون سليم، ترتب على ذلك يعني المخازي التي تحدث هناك معروف، الطواف والصلاة والاستغاثة ومحادة الله عز وجل ورسوله ومشابهة اليهود والنصارى وخراب المساجد وتعمير المشاهد. تعالى كده في مولد البدوي كده وروح أي مسجد في صمت شوف المصلين وروح هناك، ومحادة الله عز وجل ورسوله ودخول من ذهب ذلك تحت لعنة الله عز وجل ولعنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كل ده منين؟ مجرد أن احنا فتحنا الباب، مجرد أن احنا عملنا مشهد ورفعناه. من أجل هذا دلت الأدلة الشرعية بإجماع على أنه لا يجوز البتة في شريعة الإسلام أن يرفع القبر على سطح الأرض أكثر مما خرج منه من تراب، ولو سوى لكان هذا هو الحق. ليه؟ أصلا عاوز أقفل الباب، عاوز أقفل الباب خاص. شوف يا أخوانا بصوا بقى دقة الشريعة جت منين، ودي يا أخوانا من رحمة ربنا عز وجل بنا، بيقفل عليك باب الشر وباب الشرك وباب الفاحشة قبله بكتير، لأنه عارفك ما يخفى عليه شيء من أمره وهو سبحانه وتعالى رحيم بك. فقبل أن تصل إلى مرحلة تعجز عن التحكم في نفسك قال لك أقول لك من بدل اوعى تبص لوحد. طب أتكلم ده أنا أقول لك ما تبص، شو لك تتكلم؟ طب ما سلمش بقول لك ما تبص برضو كذلك، بقول لك إياك أن تعتقد في ميت، عشان كده بقول لك وريه في التراب لا ترفع قبره ولا تكتب عليه ولا يجصص ولا يبنى عليه ولا يتكأ عليه. كل ده ليه؟ أقفل عليك الباب حتى يكون القلب طاهرا موحدا لله حقا. وغيبك نحن العشاء لسه احنا نمشي امتى يا عم عفو الرئيس هل العشاء نصلي ونمشي يعني معايا خلنا. يبقى ديت مخازي تحدث عند قبور، فالمشرع قفل. في صحيح مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه يقول قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا أبا الهياج أنا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أبعثك يا علي على ما بعثني الله؟ قلت بلى رسول الله. قال ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. أنا قلت لكم مرة المعلومة دي، مرة كلفت بعض التلامذة قلت له أروح طرق المقابر بتاعت البلد عندنا عديني لوحات الرخام اللي موجودة، عدها قلت له عديها لي وهات لي المقاس بتاعها تقريبا، راح جابها لي وجاء اتصلت بالهاتف واحد بتاع الرخام اللوحة كذا كذا تعمل قد ايه؟ قال لي كده حسبت الحسبة طلعت حوالي 25,000 جنيه. وفي خطبة عيد وقلت لهم اهو قلت لهم بصوا يا بلد شوف الشرع حرم علينا ايه واحنا انفقنا ايه، كل واحد عمال يعمل لي كده. قلت له انا ما بجيبش كلام معلومة من عندي، انا بقول لك اهو روح عد وشوف. انا بقول المعلومة ديت ليه؟ تخيل لو ان الأمة التزمت ألا تضع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. واحد يقول لك يا عم ده لا احسب وهتلاقي مش ملايين بلايين انفقت، ومع ذلك ندعي الفقر وندعي ضيق ذات اليد. ده إن لم ندعي أو إن لم يحدث هذا الواحد هنقول فيه خلل في السنن ويستحيل. ألا تضع قبرا مشرفا إلا سويت. كان ده أخواننا كان علي بن أبي طالب بيقول أبي الهياج الأسدي، وأبو الهياج ده أخواننا باللغة بتاعتنا كده كان إيه المنفذ لأوامر علي، يعني الموضوع مش بتاعنا عشان برضو من إيه ما نعرفش ونلخبط في الكلام. ألا تضع قبرا مشرفا إلا سويت ولا تمثالا إلا طمست. هي دي الشريعة حريصة كل العرض. الله يا أخواننا أذكر وأنا في بلاد الحجاز وكان طبيعة عملي موجه عام في مدارس تحفظ القرآن، فكنت أجول وأصول في الأودية والجبال. ففي مرة ماشي ورحت يعني المهم عدت في مكان عمل اجتماع مع الناس المدرسين والكلام ده، فجي واحد بدوي قال له اتكلم يعني فين المسؤول، قلت له والله أنا المسؤول وفي مسؤول أكبر مني. قال له طيب والله يا أستاذ في عندنا في المكان الفلاني قبيلة بني فلان بنت قبر ورفعت فوق الأرض، والكلام ده احنا نعرف ان هو لا يجوز وحرام، بنوا قبر علوه فوق الأرض شوية كده، فعاوزينك بقى انت بطريقتها. فالمهم رحت كلمت اخواننا المسؤولين واتصلوا بسماحة الوالد عليه رحمة الله ونضر الله وجهه ونور الله قبره. اخواننا 24 ساعة ما لحقش، ولقينا النضر جاي خلاها زي الفل، خلاص انتهى خلاص. ألا تضع قبرا مشرفا إلا سويت ولا تمثالا إلا طمست. هو ده الأصل. الله عز وجل أراد بهذه الشريعة أن يعيش المسلم على وجه الأرض آدميا كما ينبغي. عيب ما تكون عاقل وتعتقد في ميت، لا تليق بعاقل. أنتوا فاكرين لما قلت لكم القصة اللي ذكرها الإمام الدارمي عن مولى مجاهد بن جبر، فاكرينها ديت؟ لما قلنا وسلنا ما قلنا أن الآدمي إذا أشرك بالله عز وجل عذرا أستبيحه كان أحقر وأذل وأجبن من الكلب، لأن الكلب راح شرب اللبن والسم وأم تبول على إسف ونائل. مولى مجاهد بيقول لك أهل خلوني قالوا له خد شوية سمنة واللبن روح ادوهم للصنم، بيقولوا أنا هموت من الجوع وخايف من الأصنام، خايف لو كانت الأصنام ترضى عليا تموت، فراح حط اللبن والسمنة قدام إسف ونائله وقعد على ما يأكل. جه كلب جعان شرب اللبن وشرب السمنة وتبول على الصنم. يبقى من العاقل بقى بالله عليك؟ من العاقل؟ الكلب اللي بيقول كلب ولا الادمي اللي عمل له كلام؟ لذلك تجد والله يا اخوانا من يقع في الشرك من الامه الان عقله ومنزلته احقر من الجعلان، بيعلق تصرفاته على ورق الجورنال اخرج ولا ما اخرجش، امشي ولا ما امشيش، خرج يدور السيارة لسه يدور قامت مولعة، قال لك والله من خارج انا اتشقمت. طب هو ده الشرك؟ يبقى مسألة. لذلك ما تجد، اعلموا هذه، ما تجد انسانا موحدا حقا الا كالجبل الاشم لا يتأثر باي شيء، لا ينهز ولا ولا يخاف ولا يقلق ولا يضطرب. ليه؟ موحد. موحد يعني ايه؟ يعني يعلم ان الامور كلها بيد الله عز وجل.